هذا هنا يقول لي يا شيخ المتعة، قلت المتعة واجبة، فلعل بعض الناس يفهم منها غير. لا، هذه ما هذه متعة، ومتعوهن متاعا، وهو إعطاء الزوجة المطلقة مال. أما المتعة التي هو الزواج على مدة محددة، هذا منسوخ، منسوخ. ولذا أو كان رخصة ورفع، لأنه لا يعرف شيء ينسخ ويحلل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كفأ القدور ونهى عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية. وكان لابن عباس رأي، فقال له عبد الله بن الزبير: والله لا تقضي بهذا إلا ضربتك حتى جعلت ظهرك دبرة. ورجع ابن عباس عن ذلك. ولذلك المتعة منسوخة ولا تجوز. نعم. أما المتعة هذا إعطاء المرأة المطلقة مال، ولو أعطيها هذا هو المقصود. نعم. هذا يقول: حلف على زوجه بالطلاق إذا دخلت بيت الجيران، وقد أصبح لذلك سنة، والآن نريد أن نكفر عن اليمين. أنا أقترح عليك تذهب إلى القاضي، الطلاق عند القاضي، لأن هذا ما هو فتوى، هذه مشاكل بينك وبين زوجتك، تروح للقاضي وبعدين القاضي يحكم بينكم في الأمر. نعم. هذا يقول: يا شيخنا جزاك الله، ما الأمور السبعة التي نزل القرآن لبيانها؟ الأمور السبعة التي نزل القرآن لبيانها: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا تقرأ آية من القرآن إلا في أحد المواضع السبعة: التوحيد والنبوات والميعاد يوم القيامة والأحكام، واجب حرام مندوب مكروه مباح، والوعيد عقوبة المجرمين، والوعد إكرام المتقين، والقصص. وهذه الأمور تتداخل بعد. نعم. نعم. يقول: قال رسول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نرجو فضيلتكم توضيح هذا الحديث وجزاكم الله. المحرمات سبعة وسبعة وسبعة، كم هذه؟ 21. ثلاثة محرمات مؤقت، سبعة 21، يبقى كم من إذا أخذنا ثلاثة؟ 18 امرأة مؤبدة، وثلاثة محرمة مؤقتة. وإليكم الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبعة وسبعة كم؟ 14. أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب والأختين والعمة والخالة، كم؟ 21. العمة والخالة والأختين هذو تحريمهم إيش؟ مؤقت، والباقي مؤبد. في تحريم ثاني يأتي، وهو الرجل إذا كان طلق زوجا وهي رجعية فلا بد أن يستعد مع الزوجة. هنا الزوج يستعد، لأنها هي زوجة، ولا يحل له أن يتزوج خامسة فيبقى في العدة حتى تخرج من العدة بعدين يتزوج الخامسة. ولذلك لا يجوز للزوج أن يتزوج خامسة وهو مطلقا امرأة طلاقش رجعي. ما تفسير قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله؟ الآية، هذه الآية فيها إشكال، وللعلماء فيها قولان. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يعني للعلماء في الآية قولان. القول الأول أن من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فليمت غما، وهذا أوضح الأقوال، أي فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أي من كان يظن أن الله لا ينصر محمد فهو سينصره وليمت كمدا وغيظا، وهذا أرجح شيء في الآية، وفيها أقوال أخرى. نعم. فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هو الحبل، والسماء المقصود به السقف. من كان يظن أن محمدا لا ينصره ربه فليأخذ حبلا وليعلقه في السقط وليقتل نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهو فليمت كمدا وليفعل هذا، فإن الله تعالى ناصر نبيه ومظهر دينه لا محالة، فليفعل ما يستطيع أن يفعل. نعم. القول الثاني هذا أظهر. نعم. ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ السماء أصلا تقال لكل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، إذن كل مرتفع سماء، لكن السماء هذه التي العلوم لم تصل إليها هي جرم ومبني ومحفوظ، ولذلك العلم الحديث مبني على الظواهر، أما نحن علمنا مبني على الإيمان بالغيب، ولذلك نحن لما وصفنا الله قال الذين يؤمنون بالغيب، أما هما لما وصفهم الله قال غلبت الروم في أدنى الأرض، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم علمهم مبني بالظواهر ونحن علمنا على الغيب. والسماوات الله قال إنها سبعة وقال لنها مبنية، وقال بعد السماء من الأرض مسافة 500 سنة، لا ندري هل ضوئية هل على الطائرة هل على الجمل ما ندري، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب ويقول من محمد، من مع محمد، أو أرسل إليه صلى الله عليه وسلم فيفتح الباب. إذن السماء محفوظ يفتح الباب، ولذلك هذه الأمور الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولما أراد أن يصف شمول علمه قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده، هذه البحار الموجودة الأطلسي والهادي ومعها سبعة أبحر، وجلس الناس يكتبون بلايين السنين مضروبين في الحصى، وكل الأشجار عملت أقلام، لجفت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفدت كلمات الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لذلك عظمة الله وقدرته لا يعلمها إلا هو. فالحقيقة كوننا نقول ما فيه سماء، الآن الموجودون صنفان، صنف يقول نحن لم نرى سماء، وصنف يقول لك لا أصلا ما فيه سماء، كيف ما فيه سماء والله يقول وبنينا فوقكم. أما القمر فللعلماء قولان، هل هو في السماء الذي هي مرتفع مطلق ما علاك، أو في السماء المبنية؟ إذا كان في السماء المبنية هم لا يؤمنوا بها، وإذا كان في السماء التي هي مطلق ما علاك قد يصلون إليه، ولذلك لغة عندي درهم نش ونصفه نصف درهم آخر، ومنها قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره معمر آخر، ولذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا التي هي المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هي مطلق ما علاك، ويكون القمر على هذا دون السماء ولا مانع من أن يصله لذلك. وعلى كل حال يعني القرآن لا يأتيه الباطل، فإذا فهمنا شيئا في القرآن ووجدنا الحقائق تخالفه ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. هذا يقول لي ما حكم دعاء ختم القرآن والطريقة المعمول بها في الحرمين؟ أنا أقترح عليك بكرة وقت الدوام تتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، يعني الساعة 10 تتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، عندهم فريق يبحث وعندهم ناس يتابعوا القضايا ويراجعوا الكتب وجماعة من العلماء مع بعض، فتسألهم عن الموضوع هذا وهم إن شاء الله فتواهم تكون أقرب من رأيي أنا. نعم. يقول ما الحكم فيما لو حاضت المرأة وهي محرمة بعمرة أو حد ولم تكن قد اشترطت؟ إذا لم تكن قد اشترطت تبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف. التحقيق أن الحائض لا تطوف، لأنه قال غير أن لا تطوفي بالبيت. زوجة أبي بكر لما نفست في الحليفة ولما إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاضت قال عقرى حلقاء حابسة ناهية؟ قالوا إنها طافت طواف الزيارة، طافت طواف الإفاضة، فتركت طواف الوداع ومشت. ولذلك يسقط طواف الوداع عن الحائض. قال أحابسة ناهية؟ وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هذان نصان صريحان في أن الحائض لا تطوف بالبيت. وهناك قول لأبي حنيفة وقول لشيخ الإسلام، وهو نظر إلى عمامات الشريعة وقال إن كل شيء اضطر له الإنسان الأبواب مفتوحة، وما دامت الرفقة تريد أن تمشي مع عن الزوجة أو عن المرأة ولا محرم لها، وإذا بقيت تضيع، فهو قال يعني تغتسل وتطوف. وهذا رأي له، وأبو حنيفة يرى أن الطهارة واجب وليست لازمة للطواف. فهذا أمر آخر، لكن النصوص الأقوى هذا. ونرجو الله تعالى أن يرحم الجميع. يقول حدثنا عن الوالد لعله وقت آخر إن شاء الله، ونكتفي بهذا. السلام عليكم.